مستمعينا، رح تبقوا هلأ مع زميلتي هبة برهوم اللي حتاخدنا بجولة سريعة لمنطقة القدموس حتى نتعرف على مميزاتها وقلعتها وسبب تسميتها، ومن بعدها رح تابع معكم باقي محطات مشوارنا. يسعد أوقاتكم مستمعينا من إذاعة أمواج FM. رح يكون مشوارنا اليوم مع مدينة القدموس. تقع القدموس في السلسلة الجبلية الساحلية على الطريق الواصل بين بانياس ومصياف، وتبعد عن طرطوس حوالي 65 كيلومتر. تتمتع المدينة بمناخ معتدل جميل في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء، بحيث تتساقط الثلوج بغزارة على أعلى قممها وتغطي معظم مناطق المدينة وريفها أيضا. ولموقع القدموس أهمية كبيرة في المنطقة، فهي تتوسط جبال وغابات وبلدات أعلى القمم وفي الوديان والسهول، ومن أشهر قممها قمة المولى حسن والتي ترتفع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر، وهي من المحميات الطبيعية التي تشكل مشهدا رائعا يفوق الوصف بجماله. ويزيد جمال القدموس معالمها الأثرية ومواقعها مثل قلعة القدموس التي يمكن الوصول إليها من المدينة القديمة بواسطة أدراج حجرية. ترتفع القلعة عن سطح البحر حوالي 1000 متر، واتسعت شهرتها منذ زمن صلاح الدين الأيوبي، وتقع على مرتفع صخري طبيعي كبير معزول عما يحيط به من كل الجهات. يتم الدخول إلى القلعة من خلال درج إسمنتي حديث يصل إلى بوابة قديمة تم إنشاؤها آنذاك لحماية القلعة من الغزاة. ويتوسط المدينة سوقاً قديماً يضم حرفاً تقليدية، وأيضاً يقع الجامع القديم المحاذي للقلعة ضمن هذا السوق، ويعد أيضاً من معالمها الأثرية. ويضم السوق أيضاً فرناً قديماً يقوم بائعه بخبز الفطائر الشهية، ومحال تجارية أيضاً لبيع كافة المنتجات الريفية. ومن القدموس نستطيع زيارة قلعة الكهف الرائعة المطلة على مشهد البحر، ومنها نستطيع أيضاً مشاهدة جزيرة قبرص. ومن القرى والنواحي التابعة للقدموس تباعاً تالين، حمام واصل، الروضة، الطواحين، العنازة، وتضم القدموس أكثر من 46 قرية ومزرعة، وسميت القدموس بهذا الاسم نسبة لإله الفينيق. ومعنى كلمة قدموس الملك الضخم أي السيد، وفي لسان العرب تعني الصخرة العظيمة، ولها معاني متعددة كثيرة في معاجم العرب. القدموس مكان رائع للتنزه وقضاء العطل، لا سيما رحلات السفاري والمخيمات لاستكشاف النباتات والحيوانات والزواحف الغريبة، وأيضا أغرب أنواع الطيور لا سيما النسر السوري النادر. إنها مدينة الفينيقيين القديمة ذات الطبيعة الجبلية الساحرة والغابات الجميلة. إنها مدينة قدموس. يا جني من عند الرب اشتقت بضلاء البيا، مغروم وما بيش في القلب إلا حضنك سوريا. يا جني من عند الرب اشتقت بضلاء البيا، مغروم وما بيش في القلب إلا حضنك سوريا. وكل ليلة روحي بتروح تبوس عدروبك لحشار، اشتقت لك يا روح الروح ضيعة ضيعة ودار بدار. كل ليلة روحي بتروح تبوس عدروبك سوريا. ومن جولتنا بالقدموس مستمعينا مع زميلي هبة برهوم لجولتنا مع الفريق الكشفي والتعرف على مغامرات وأسرار واللي حيخبرنا عنا ضيوف غابة وسما وأسرار لليوم. جوال عزيز حمدان أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والفتى علي إبراهيم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والمرشدة لجين سلوم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني دائما بنبدا من الذاكره الكشفيه. جوال عزيز اليوم حتاخذنا معك باول نشاط كشفي وهذا الشيء كتير حلو حيخلينا نرجع معكم قديم يعني سنين لورا. اي هلا اليوم رح نحكي عن اول مسير بالفوج السابع اللي طلعته انا شخصيا. كنت فتى بهذيك الفتره. هو اول مسير من هالنوع يعني كان كتير مميز شيء جديد. هالحكي كان بال2012 لما طلعنا مسير على سد الباسل. طبعا هو كان يعني بهذيك الفتره هو يعني اطول مسير بنمشي تقريبا 21 كيلومتر. بلشنا مسيرنا من عند مفرق الريحانيه على طريق الصفصافه وطلعنا باتجاه الشرق. كان طريق كلاته شجر صفصاف وكان عددنا في هذيك الفترة بالفوج قليل يعني كنا طالعين 11 كشاف مع القائد محمد. يعني مجموعة صغيرة كتير صغيرة. كان معنا القائد فاطمة القائد زينب القائد نوار طبعا كانوا متقدمين قائد بوسينة والقائد زينة كمان. ايه ونحن وطالعين يعني حلو. اليوم اللي عم يحكي لنا هالذاكرة الكشفية الحلوة لأول نشاط بالفوج هو كان وقتها صغير يعني كان بعده أول خطوة خطاها مع هذا الفريق. ايوه بالضبط. نحن وطالعين بهذا الطريق اللي كلها تشجار بالقائد بيقلنا انه هون في دير واغلبنا نحن اللي طالعين مو فايت عدير قبل فالموضوع كتير هيك استهوانا في فضول شو. يعني مغامرة. فطلعنا على هالدير بعد شي نص ساعة مشي وصلنا عليه. وصلنا على دير مار الياس الريح. كان طريقه كلها تشجر سرو وصنوبر. مشينا فيه لوصلنا على البوابة لقيناها مفتوحة وكتير كان هدوء ناطريكم. فنحن انه انصدمنا انه معقول يكون مهجور او شيء يعني. فتنا من الباب على الساحة الخارجية للدير ما كان في ولا أي حدا أبدا. فاقترح القائد نروح نشوف كنيسة الدير كأنه فيها حدا أو شيء. نحن ورايحين بلاقلنا أحد الرهبان بيسلم علينا وبيرحب فينا كتير يعني بينبسط فينا أنه لباسنا كان موحد ومعنا يعني عصي وهيك. فأول شيء كان فكرنا أنه جايين من شي كنيسة لنشاركن الصلاة بعيد الصليب. كان يوم باليوم نفسه كان عيد الصليب. فبيفوت بحديث مع القائد وهيك وبيعرف بالأخير أنه نحن من كشاف سوريا كشاف مدني وطالعين يعني أنه كرحلة. فقلنا من زورين صدفة يعني بعيد الصليب وبرحب فينا مرة تانية وبفوتنا لنحضر معنا الصلاة جوا. كتير كانت يعني طقوس رائعة. أول مرة هيك نحن منعيش هذا الجو سوا. حلو هاي التشاركية. كتير كانوا يعني الناس عم يصلوا ونحن هيك عم نستمع شو عم يصير نستمع للصلاة عم نتفرج شو عم يصير كتير شيء جديد يعني. خلصت الصلاة طلعنا من الصلاة بيجي بيستقبلنا أبونا الياس. بفوتنا على قاعة الاستقبال هو والأهالي. هي كانت قاعة طويلة وهيك السقف انه مثل قنطرة شكله كان مبني في حجر رملي. كتير الأجواء كانت حلوة يعني تراثية حتى قديمة. تراثية وكتير هيك بتحسيها انه هيك في حميمية بالموضوع يعني بالقعدة جو دافي كأنه بدك تقول. فبنقعد بنفوت بأحاديث عن الكشافة عن شو شغلنا بنروح بنيجي كتير بينبسط فينا والأهالي كتير بينبسطوا بهذا الحديث. بعد ما هيك بنطلع منكفي مسيرنا بعد ما بنودع بنطلع منكفي مسيرنا نحن وطالعين على الطريق بنشوف منحوتات على جنب الطريق. شو هالصدف اليوم يعني كتير يعني كانت كتير مفاجآت وصدف يعني عرفتي شو ضمن هذا المسير. فشفنا المنحوتات نحن وهيك عم نتمعن فيها بيجي النحات كان على جنب عم يشتغل السب منحوت جديدة فكمان بيسلم علينا وبينبسط فينا وهيك وبياخدنا على المحل اللي هو حط فيه التماثيل اللي صنعه. تماثيله كانت مصنوعة من حجر البازلت الأسود. شفنا منحوتي لآلهة عشتار. كمان شفنا لآلهة فينيقية قديمة كانت إنه موجودة عنده ومنفوت بحديث معه عن الأساطير وعن الآلهة بشكل عام وعن الآثار، يعني كونه نحن بتعرفين يعني منروح على مناطق أثرية كتير ونكتشفها. يعني هي ما كانت بس رحلة استكشافية، كان مسير عادي أو نشاط عادي تخلله مثل ما ذكرت بالبداية هذا التعارف. يعني مثل ما ذكرت في طقوس قد تختلف بالنسبة لكم وتكون جديدة للمرة الأولى، إنما المشترك فيها هو الجوهر. يعني إحنا بنعرف إنه جوهر الدين واحد بغض النظر عن اختلاف الأديان كطقوس تمارس. فكان هي أول محطة. المحطة الثانية اللي فاجأتكم هي النحت، فتنة بعالم الفن تماما. فبعد ما فتنا بهيدا الأحاديث اللي كتير كانت مشوقة كملنا طريقنا على السد. هي ما وصلنا على السد، فنحن على طريقنا هلا عم تحمسنا انه نستنوا شوف يعني شو حيصير. بس نوصل على السد منشوف نحن طالعين على الطريق. كمان كنا هيك انه في عيلة كبيرة قاعدة بفسحة هيك جنب البيت خضرة وعم يطبخوا، كانوا برغلوا بحمص. فكتير يعني هن بتعرفي انه كان الكشاف هذيك الوقت تماما، والكشاف هذيك الوقت يعني انه ما كان اسا معروف عرفتي شو. فكتير الموضوع هيك شدين انه كشاف، يعني صار في تعارف من الطرفين، صار في تعارف الاخر والاخر الكون تماما. فهني اجوا يعني اجوا حكونا وانبسطوا فينا وعزمونا على الغداء انه خلص لا والله ما تطلعوا بلا غداء. فاكلنا معي شوي يعني وبدنا نكفي نحن مسيرنا. نحن ماشيين كمان على الطريق كان يعني هلا هو نحن جايين على السد من ورا من عند جسم السد اتجاه المعاكس باتجاه العكس ايه. فالطريق كان مليان شجر ديس، فالديس كان بهذيك الفتره موسمه يعني، واكلنا ديس لشبعنا. لما طلعنا واجهنا يعني كيف بدي اوصف لك اياها، هي طلعه كثير كانت قاسيه. فنحن معنا حبالنا ومعنا عدتنا الكشفيه الكامله. اذا حتى باول نشاط قمتوا بالمهمه انه طبقنا بس كيف كانت كثير بدائيه وعلى الخفيف يعني. ها صرنا نساعد بعض لطلعنا تسلقناها وصلنا على جسم السد لفوق. ممكن بدائيه بس خلتكم تتعلموا انه كيف بدنا نطور. ايوه كثير يعني كثير هي كانت نقطه البدايه. ما بيقولوا مشوار 1000 ميل يبدا بخطوه. تماما. فهيدي هي الخطوه اول خطوه نعتبرها. ايه طلعنا على جسم السد وكملنا نزول. لو وصلنا على هيك فسحة على جنب قعدنا عملنا شاي قهوة بس هيك لبين ما وصل السيرفيس شربناهين وهيك خلصنا اول مسير شاق وممتع كان بنفس الوقت بالفوج السابع. تعلمنا معلومات جديدة كتير بهالمسير، تعرفنا على اشخاص جداد على ناس جداد على طقوس جديدة علينا وصعوبته والمفاجآت اللي شفنا اللي صدفناها كتير يعني كتير صدفنا نحنا مفاجآت حلوة كانت فيه أثرت فينا كتير إيجابياً وأكيد ما عاد تنتسى ولا عاد تروح من ذاكرتنا. حلو هاي الذاكرة فعلاً رجعتنا لل 2012 وأول مسير للفوج ولألك بالتحديد وقت كنت فتى يعني من مرحلتين قبل الجوال. أيوة بديت فتى ترفعت على متقدم بالعاشر فتى متقدم كشاف متقدم بعدين بالبكالوريا ترفعت على جوال. هلأ جوال ناطرينك أيوة. تصير قائد هلأ بس على الحالتين أنت قائد فرقة. إذن كان مميز باعتباره كان الأول للفوج وكانت مغامرتك الأولى. اخ اخ اخ يا بطني اخ حس رح ينفجر. هو رايح على الطريق لعند المصلح بلاقي عالم عم يطبخوا اكل ريحته طيبة كتير. تعت عند غدا حول. والله ما فيني ارفض لك طلب، كان جاي عبالي انت ندق لكم هالاكل شكله طيب بس ما فيني رايح صلح معدتي. لك تعاد عا مصحح لك احسن. لا والله رايح افيني بدي اروح لحق حالي. يا خيي انت تعادوقي لا تكتك. والله احرجتني خلص ما رح خجلك رح نقرش معكم. فوت فوت يلا رح جيب الاكل. بعد ما جاب عامر الوليمه وحطها على الطاوله. شكلها اللحمه طيبه. انتظر انتظر شوي بس رايح جيب الخبز. لما راح عامر على المطبخ ورجع ما لقى ولا قطعة لحمة، سأل فهمان وبكل بساطة قال له أكلتهم. مهم رجع حط الخبز على الطاولة وراح يجيب لحمة، ولما رجع ما لقى ولا هرارة خبز على الطاولة. فهمان لك شو عم يصير معك؟ خير نعم شبك؟ فيني شي؟ عم احترق شي؟ الله يخليك قلي. لك لا يا حبيبي، بس وين اختفى الخبز؟ يعني وين بده يختفي؟ أكيد صار ببطني. اف منك. راح عامر ليجيب على المطبخ ليرجع يجيب لحمة يحطهم على الطاولة، وركض بسرعة ليجيب الخبز، ولما حطه على الطاولة ما شاف لحمة. عامر بهاللحظة كان فيه ياكل فهمان بس سكت وما حكى شيء، ورجع على المطبخ وجاب لحمة حطهم على الطاولة بس كمان ما لقى خبز، بس ما تنفس بأي كلمة وراح ليجيب خبز مرة تانية، أما لما رجع كانت اللحمة كمان خالصة. لك حبيبي لهون وبس، يعني انجلقت كتير. شو يعني؟ أساساً أكلكم كتير ناقص وملح. والله واضح، ولهيك خلصت لنا كل اللحمة وكل الخبز. لا هيك زعلتني منك، أنا كنت عم نقرش معكم ما شفت؟ أكلي كان كتير قليل مو مثل العادة. ييه تاني مرة نقرش ببيتكم وتعاكل عنا. عفكرة لولا أنه ما أنت عم توجعني ومنزوعة وما فيني أكل كتير كنت فرجيتك. فرجيتني؟ لك تفرجيني شو بعد ما خلصت كل الأكل وما تركت لنا شيء؟ ليك ما رح قلك غير باي، أنا رايح لعند المصلح. المصلح؟ ليش رايح لعند المصلح؟ وليش بيروحوا لعند المصلح يعني؟ لصلح معدتك. روح الله والنبي معك. لما قام فهمان بده يفتح الباب وقع على الأرض على كتر ما أكل وما عاد فيه يقوم، وهون قال له عامر الأكل إلنا بس بطنك إلك، والشجع ضر ما وما نفع. فعلا مثل ما بيقولوا الطمع ضر ما نفع، وهيك حال الطمع والطمع. وقت المعلومة والمهارة، والمعلومة والمهارة اليوم مع المرشدة لجين سلوم. عن شو حتخبرينا؟ أول شيء أنا حبيت أعمل نشاط بيئة علمي لفرقة المرشدات مشان يتوقع لي عم نهاجي، بس ما كان فينا ناخد كل الفرقة، لهذا السبب أخذنا بس طليعتين اللي هن الزرافة والببغاء. رحنا بإشراف القائد فاطمة العلي على مشتل الثورة الزراعي بطرطوس. رحنا لهونيك ونظمت نشاطين بنشاط واحد اللي هو كان عن فاكهة الكيوي وعن زهرة النيل، والأهم هو كان عن زهرة النيل. كانت معنا المهندسة أحلام حسان، صارت تشرح لنا عن زهرة النيل وعن أضرارها، وياريت كان فينا نعرض صور لتعرف العالم على شكلها، لأنه هي زهرة كتير حلوة وشكلها ولونها كتير بيلفتوا الأنظار. حلوة ومضرة؟ ايه نفس الوقت، يعني شكلها ولونها كتير بيلفتوا الأنظار وهي لونها بنفسجي، فالعالم بتستخدمها كزينة عندهم بالبيت. لا اسم العلمي هو الأكورونيا، هي نبات موسمي، موطنه الأصلي بمناطق الاستوائية بأمريكا الجنوبية، أكتر شيء بتطلع بالمستنقعات والأنهار. مشاكل أنه هي بتستهلك كميات هائلة من المي، يعني بتحتاج 4 لتر كأقل شيء باليوم من المي، وكمان بتعيق حركة الملاحة والري وبتسد المجاري المائية، وبستهلك كمان الأكسجين المنحل بالمي، وهذا الشيء بيؤدي إنه لتهديد الكائنات المائية وحياة الأسماك. وكمان هي بتعد مأوى لبعض القواقع مثل البلهارسيا والزواحف والأفاعي. في إلها بعض الفوائد، مثلا مثل إنه ممكن تدخل بصناعة الأخشاب أو الأعلاف، بس مع هيك بتضل أضرارها أكثر بكثير من فوائدها. بالنسبة للإجراءات، نحن رح ننشر أوراق بشوارع طرطوس بتحكي عن زهرة النيل وعن أضرارها، كمان رح نحط صورة مع بهاي الأوراق لأنه في عالم كتير ممكن تعرفها بس ما بتعرف شكلها تماما. وكمان نحن رح نحاول بكل رحلة نطلعها بريف طرطوس أنه ناخد معنا شوية أوراق وننشرين بالريف، لأنه هي نسبة حتى زهورة حتى تقدروا توصلوا للناس. إيه لأنه كمان نسبة زهورة بتضيع هي أكتر طالما تنتشر بالأنهار. ووزارة الزراعة كرمال هذا الشيء عملت مخبر لتربية الأعداء الحيوية لمكافحة زهرة النيل، والمسؤولة عنه كانت هي المهندسة أحلام حسن. حلو كتير اليوم، يعني ما بس انه عم تقدموا معلومة، عم تستفيدوا وتاخدوا معلومات لكم عم تقدموها ايضا للاخر. اذا العبرة انه نكون حذرين، ما يغرنا ابدا المظهر الجميل. شدوا الرحالة وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعلو الجبال، وإلى العلا تعلو الجبال. شدوا الرحالة وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا. شدينا الرحال ورجعنا من المغامرات والنشاطات، وصار وقت الأخبار والبداية مع عزيز. منقول كل عام وجميع فتيات سوريا والوطن العربي والعالم بخير بمناسبة اليوم العالمي للفتاة. عربياً، فوج الدفاع المدني في جمعية الكشاف العربي مفوضيات صيدا بلبنان قاموا بالتعاون مع الدفاع المدني على إخماد الحريق وإسعاف بعض السكان ميدانياً. قام الفوج الكشفي الرابع في مفوضية حما حفلاً فنياً منوع بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية. قامت الفرقة 22 بدمشق برحلة إلى دير الشيروبيم في صيدنايا، حيث تم العمل ببرنامج يوم الفتاة العالمي تيم جيرل وإتمام نشاطاته التي تسعى إلى تحصيل حق الفتيات في التعلم والحصول على 12 سنة من التعليم الآمن والمجاني. مشاركة الفوج الأول من مفوضيات اللاذقية مع مديرية الصحة في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. بمناسبة قبول مرشدات سوريا عضوا في المنظمة العالمية للمرشدات، أقامت فرقتي المرشدات والزهرات في الفوج الأول مفوضية حمص بالتعاون مع اليو أن دي بي رحلة مسير على الأقدام إلى حديقة طريق دمشق، تم خلالها التعرف على الأشجار والنباتات والمجسمات الموجودة ضمن الحديقة. بالفوج السابع من مفوضية دمشق افتتح عامه 2017-2018 تحت عنوان أخبرني وسأنسى، علمني فربما أتذكر، دعني أشارك وعندها سأتعلم. وانطلاقا من هالهدف اختبرت المرشدات خلال اجتماع الافتتاح السنوي المشاركة على مستويين، مشاركة معرفتي وأفكاري، مشاركة مشاعري وأحاسيسي، بالإضافة لمراسم الترفع واستقبال الأعضاء الجدد. مفوضيات طرطوس الفوج السابع افتتح الفتيان عامهم الكشفي الجديد برحلة علمية إلى المحطة الحرارية وقلعة المرقب في بانياس. زيارة الزهرات إلى معمل مياه السن والتعرف على الآلات الموجودة وكيفية صناعة قارورات المياه. استمرار عروض سينما 7 كل خميس الساعة 4 بكافيه بي تو بي، وكل أسبوع معنا فيلم شيق وجديد. وأيضا تنفيذ برنامج تيم جيرل الذي طرحته الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والذي تحدثنا عنه في الخبر السابق. حلو الأخبار اليوم وكتيرة، وفعلا مواضيع جدا شيقة، ولكن ما منلحق نحكي بتفاصيلها. منتمنى لكم التوفيق ومنتشكركم ضيوف غابي وسما وأسرار لليوم. الجوال عزيز حمدان، شكرا لألك. شكرا إليك. وبدي أتشكر الفتى علي إبراهيم، شكرا لألك. شكرا إليك. والمرشدة لجين سلوم، شكرا. شكرا إليك. أمشي الحالي وشوق الغالي معايا بالغربة، طيف قبالي وساكن بالي مرافقني حبي.